يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالعزير على هذا القول أنه مر على قرية وهي بيت المقدس بعد أن خربها بخت نصر، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام، وبعد 70 سنة من موته رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس فعمروها وتكامل سكانها، ثم إنه بعد أن بعثه الله عز وجل رجع إلى قريته فوجدها عامرة، ووجد أولاده وأولاد أولاده قد صاروا شيوخا وهو ما زال شابا، فعلم الناس أمره وذكروا أنه كان يحفظ التوراة وقد قتل حملة التوراة، فأملاهم التوراة من حفظه فكتبوها ثم استنسخوها، فقالت طائفة منهم لم يفعل الله عز وجل بعبد هذا إلا أن يكون ابنه، فقالوا عنه عياذا بالله ابن الله. تعالى الله عز وجل عن قولهم علوا كبيرا، وقال غيرهم من السلف إنه إرميا إلى آخر ذلك مما قالوه. ومن أهمنا السلف من قال هو مبهم، فنبهم من أبهمه الله عز وجل، ولو كان الاسم مقصودا في حد ذاته لانصب عليه الكلام وانصبت عليه الدلالة، فلما لم يفعل الله عز وجل كان ينبغي أن نهتم بمقصود القصة وأن نهتم بالعبرة التي يريد الله عز وجل أن يوقفنا عليها. والقصص عبرة، والقصص عبرة، والتعاظ يتعظ به من يتعظ من عباد الله المؤمنين ومن غيرهم. أو كالذي مر على قرية، أو عاطفة فارقة على الاسم الموصول في قول الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. أو كالذي، والكاف هنا اسمية وأتي بها للتنبيه على أن الشواهد والأدلة على قدرة الله عز وجل لا تنحصر، بل ربنا سبحانه وتعالى قدير، قدير بقدرة، على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أو كالذي مر على قرية، المشهور أنها بيت المقدس، مر بها وقف عليها بعد أن خربها بخت نصر لعنه الله، بعد أن خربها وقف عليها وهي خاوية على عروشها، خاوية من أهلها ليس فيها أحد، على عروشها أي سقوفها وحيطانها على عروشها، فنظر إليها متأملا متفكرا أهذه البلقع الخراب بعد أن كانت عمارة، بعد أن كانت آهلة بسكانها، وقف يتأمل ويتفكر، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. أنى أي كيف، كيف يحيي الله أن يحيي هذه الله بعد موتها. قيل إن هذا السؤال صدر من هذا الرجل على وجه الإنكار، أنه أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء بعد الإماتة، فأماته الله 100 عام ثم بعثه ليجعله آية للناس. وقيل بل هو رجل مؤمن وهذا السؤال وقع في نفسه، وقع في نفسه تدبرا وتأملا كما يقع في نفس أي إنسان من أي خاطر من الخواطر، فيعصم الله عز وجل به عبده المؤمن. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال بعض المفسرين أحياه الله تعالى بعد 100 عام بعد أن صار عظاما بالية، أحيى الله عز وجل فيه عينيه أول ما أحيا، فجعل ينظر إلى نفسه كيف يحييه الله سبحانه وتعالى بعد أن كان ميتا. فلما صار سويا تام الخلق كلمه الله عز وجل بواسطة الملك، قال كم لبثت، أي في فترة موتك؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قالوا لأنه مات في أول النهار وبعثه الله عز وجل قبل غروب الشمس، فقال يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. كان هذا الرجل معه حمار وعليها طعامه وعليه طعامه وشرابه، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم تغيره السنون، هذه السنون المتطاولة 100 عام لم تغير الطعام ولا الشراب، لم يتسنه، لم تغيره السنون. سبحانه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى حمارك هذا الذي لم يبقى منه إلا العظام، إلا العظام البالية، لم يبقى منه إلا رمم. وانظر إلى حمارك، أي سيحييه الله عز وجل أمام عينيه. ولنجعلك آية للناس، أي حجة وبرهانا على أن الله هو المحيي المميت، وعلى أنه عز وجل على كل شيء قدير، وعلى أن الذي ابتدأ الخلق قادر عز وجل على بعثه مرة أخرى سبحانه وتعالى. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها، نرفعها ونركب بعضها فوق بعض. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، أي نكسو العظام باللحم. واعلم فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذه الآية عباد الله ذكرها عز وجل بعد قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا أي حبيبهم وناصرهم سبحانه وتعالى، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الكفر والجهل والمعاصي والشك والريب إلى نور الإيمان والطاعة واليقين. يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت اتخذوا الطواغيت من شياطين الإنس والجن أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. أولياؤهم الطاغوت ماذا يفعل بهم الطاغوت؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من نور الإيمان واليقين والطاعة إلى ظلمات الكفر والشك والريب والمعاصي والجهل عياذا بالله تعالى. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم ترى، أي ألم تعلم، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، حاج أي خاصم الملك النمروذ لعنه الله تعالى وكان أول من تجبر في الأرض، قالوا إنه حكم 400 سنة وكان مالكا للأرض وكان قد طغى، ففترة رئاسته وطول عمره هذه جعلته يتجبر وادعى الألوهية عياذا بالله وقال للناس أنا ربكم، وادعى الإماتة والإحياء. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ كان واجبا عليه أن يشكر نعمة الله لكنه كفر بالله. أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى، قال أنا أحيي وأميت. زعم هذا الجبار الطاغوت الجاهل، زعم أنه إن أتى برجلين فقتل أحدهما وأبقى الآخر أنه بذلك يحيي ويميت. فلما علم إبراهيم أنه يشغب بغير الحق انتقل إلى آية أعظم، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فالشمس في كل يوم في ساعة محددة تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، فالله تعالى هو الذي يأتي بها من المشرق فأتي بها من المغرب. هل تستطيع هذا؟ فبهت الذي كفر، حير ودهش وانقطع. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. الظالمون من الكفر وغيرهم عياذا بالله هم في حيرة، هم في حيرة، في عماية، في ظلمات، ليس في نور ولا في هداية، بعكس أهل الإيمان يجعل الله عز وجل لهم نورا يمشون به في الناس. قال الله تعالى: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا أَيْ كَافِرًا فأحييناه أي بالإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالله تعالى عز وجل يجعل لعباده المؤمنين نورا يمشون به، نورا يستبصرون به طريقهم، نورا يستبصرون به طريقهم وسط ظلمات الجهالة والعماية من الكفر والعصيان والشك والريب والجهل. يجعل الله له نورا، يجعل الله لهم نورا. قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. تأمل هذه الآية عبد الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بفعل أمره واجتناب نهيه، وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين أجرين ثوابين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا بالنسبة لأهل الإيمان. ثم ذكر الله تعالى بعد هذه القصة، أي قصة الرجل، قول إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى، أي أنا مؤمن، أنا موقن، أنا مصدق، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد يقيني، ولكن ليطمئن قلبي ليزداد يقيني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم. والمقصود أن إبراهيم ما شك، وما ينبغي له أن يشك، ولو شك لكنا أولى بالشك منه ونحن لا نشك. إنما أراد إبراهيم عليه السلام أن ينتقل من حالة إيمانية إلى حالة إيمانية أعلى، أراد أن ينتقل من عين علم اليقين إلى عين اليقين، علم اليقين اليقين العلمي في قلبه، لكنه أراد أن يرى ذلك بعينيه. ليس الخبر كالمعاينة كما قال صلى الله عليه وسلم، أراد إبراهيم أن يرى ذلك بعينيه. قال: ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فاصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. أمره الله تعالى أن يأخذ 4 أصناف من الطير مختلفة، وأن يضمها إليه ليتيقنها، ثم يذبحها، ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا. بعد أن خلطهن جعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن، أي ناد عليهن: يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. رأى إبراهيم عليه السلام هذه الآية بعينيه، أراه الله عز وجل عين اليقين: واعلم أن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. فهذه القصة بين هاتين الآيتين، بين قصتين، للتدليل على أن الله تعالى هو المنفرد بالإحياء والإماتة، وأنه عز وجل له الخلق والأمر، وأنه عز وجل بيده النفع والضر والعطاء والمنع سبحانه وتعالى عز وجل. وهذا من ربوبيته ومن صفات ربوبيته سبحانه وتعالى. ولازم ذلك إفراد الله وحده بالعبادة. الرب لازم الرب أنه إله، لازم الرب أنه معبود، لازم الرب أنه تؤله القلوب محبة وتعظيما له عز وجل. هذه الثلاث آيات فيها بيان أن الله عز وجل هو الرب الجليل الأعظم سبحانه وتعالى. ويجب على كل مسلم أن يعتقد هذا بقلبه اعتقاد جازم بأنه عز وجل رب كل شيء وخالق كل شيء، وأنه السيد الآمر الناهي المطاع، وأنه المحيي المميت، سبحانه وتعالى. وذكر عز وجل هذه القصص الثلاث ليدل على ذلك. أيضا عباد الله، من فوائد هذه القصة أن العبد ينبغي عليه أن يحذر من وساوس الشيطان، وأن يحذر من الخواطر الردية التي ربما يقذفها الشيطان في قلبه. إن حدث ذلك فإنه يعتصم بربه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قل أعوذ برب الناس، ألجأ وأحتمي وأعتصم برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس أي الشيطان، الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس أي من شياطين الإنس ومن شياطين الجن. هناك شياطين إنس يوسوسون في صدور الناس، يوسوسون في عقول الناس لينقلبوا عياذا بالله كفارا، أو لينقلبوا شاكين في قدرة الله، أو لينقلبوا عاصين كما نراهم على شاشات التلفاز والفضائيات. شياطين إنس يوسوسون في عقول الناس وفي قلوب الناس. فخذ بأسباب البعد عن هذه الوسوسة من الاستعاذة بالله عز وجل. فإن وقع شيء من ذلك في قلبك فاعتصم بالله، الجأ إليه، احتمي به سبحانه وتعالى، توكل عليه عز وجل. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فالشيطان عياذا بالله عدو لنا مبين، يرانا من حيث لا نرى، قاعد لنا بالمرصاد، ينتظر منا غفلة أو شهوة، أو معصية، فعند ذلك يوسوس لنا، فقد تقع نزغة من نزغاته في نفوسنا. ماذا يفعل المؤمن؟ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. ثم مدح الله عز وجل عباده المتقين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وقفوا يتذكرون من أين أوتوا، كيف وصلت إلى ما وصلت إليه، لماذا عصيت ربي، لماذا وقعت في المعصية، لماذا تمكن مني الشيطان لعنه الله تعالى. يقف ويتفكر من أين أتي، ثم يحدث استغفارا وتوبة وإنابة لربه سبحانه وتعالى. تذكروا فإذا هم مبصرون. يقولون. عندما وقف وتذكر وتأمل وتدبر صار مبصرا، بصره الله، نوره الله، جعل الله له نورا. أما الغاوون قال الله وإخوانهم، أي إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إخوانهم أي إخوان الشياطين يمدونهم في الغي، أي ذنب بعد ذنب، يوقعونهم في الذنوب متواصلة مستمرة، ليس عنده وقت يقف. الشيطان لا يمكنه من الوقوف، إنما يوقعه في الذنب تلو الذنب والغفلة تلو الغفلة. ثم لا يقصرون، أي لا يقصر عنه الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. أيا ذنب الله تعالى، فالعبد المؤمن، العبد المؤمن ولي الله، يحميه الله تعالى، يحميه الله عز وجل، يحميك، يحميك من المعاصي، يحميك من أسباب المعاصي، يحميك الله عز وجل من الشك والريب، يحميك الله عز وجل من الخواطر الردية التي قد تقع في قلب العبد. يحمي الله عز وجل وليه، يحميه سبحانه ويعصمه عز وجل من الشيطان الرجيم. كذلك أيضا على الواحد منا أن يأخذ بأسباب زيادة الإيمان، أن نأخذ بأسباب زيادة الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان عباد الله يخلق كما يخلق الثوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، في قلوبكم. الواحد منا إن أهمل إيمانه، إن أهمل إيمانه ولم يأخذ بأسباب زيادته، يضعف رويدا رويدا حتى يصير كالثوب البالي، فيتسلط عليه الشيطان، فيكون تسلط الشيطان عليه قويا، وتكون لمة الشيطان به أقوى من لمة الملك. فعند ذلك يتسلط عليه الشيطان ويوسوس إليه بما يريد، ويوسوس إليه بالشر عياذا بالله تعالى. أما العبد المؤمن الذي يتعاهد إيمانه، الذي يتعاهد إيمانه من كثرة طاعة ومن كثرة ذكر وتلاوة قرآن ومن كثرة تدبر وتفكر في آلاء الله ومن كثرة علم نافع يتعلمه مع دعاء وتضرع إلى الله، ينمو إيمانه، ينمو إيمانه ويكبر ويكمل حتى يصل إلى حقيقته. فعند ذلك يكون لن يكون الشيطان بعيدا عنه، وليس له عليه سلطان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عبادي إضافة تشريف للرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، هؤلاء الذين يأخذون بزيادته. والله المستعان، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، جعل الله عز وجل يقول لهذا الرجل وانظر انظر وانظر، إن من أسباب زيادة الإيمان كثرة النظر، كثرة النظر في آيات الله تعالى سواء المتلوة أو المرئية، أن تفتح المصحف، أن تنشر المصحف وأن تقرأ فيه وأن تنظر في آيات الله وأن تتبرها وأن تتأملها كما أمرنا ربنا عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نقف عند آيات الله، نتلوها بقلب حاضر خاشع، نتلوها بتدبر. إن وقفنا على آية رحمة سألنا الله من رحمته، وإن وقفنا على آية عذاب استعذنا بالله من عذابه، إن وقفنا على أمر فهمناه وسعينا لتطبيقه، وإن وقفنا على نهي فهمناه وسعينا لاجتنابه. هكذا هكذا تكون وقفتنا مع آيات الله تعالى ومع آيات الله المرئية. آيات الله المرئية أمرنا الله تعالى في غير آية، وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عابد منيب. نقف عند آيات الله متأملين متأملين متخشعين، نقول ربنا خالقنا، ربنا رازقنا، ربنا ولينا، لا ربنا ناصرنا، حبيبنا، نتقرب إليه بمحابه سبحانه وتعالى، يزداد القلب يقينا بالله عز وجل وحبا له وإنابة ورجوعا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من دروس هذه القصة اجتناب الغلو في الصالحين، إياكم والغلو في الصالحين، إياكم والغلو كما قال صلى الله عليه وسلم، إياكم والغلو فإنما أهلك من قبلكم الغلو. الغلو في الصالحين أصل شرك العالم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه خمسة رجال صالحين كانوا في قوم نوح، لما ماتوا أوحى إليهم الشيطان أن انصبوا في مجالسهم أنصابا تذكركم بهم، ففعلوا حتى عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. الغلو في الصالحين أصل شرك العالم. فالطائفة من اليهود الذين قالوا عزير ابن الله غالوا فيه فعبدوه من دون الله وكفروا بهذه المقولة الشنيعة. والنصارى غالوا في عيسى فعبدوه من دون الله، قالوا عنه والله وقالوا عنه ابن الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومن المسلمين من شابه اليهود والنصارى فغال في الصالحين فعبدوهم من دون الله، بنوا عليهم المساجد واتخذوا لهم القباب والموالد ودعوهم من دون الله وصرفوا لهم العبادة التي لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، فوقعوا في الشرك بالله تعالى عياذا بالله. أيضا لا نغالي في الصالحين ولا نغالي في المشايخ، بل نحبهم لصلاحهم ونحبهم لعلمهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. لكن المعظم قوله هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما من أحد إلا هو راد أو مردود عليه. فأقوال العلماء والمشايخ يستدل لها لا أن يستدل بها، وأيضا نعرف لهم واجبهم ونصرتهم لدينهم، ونعلم لهم فضلهم واجتهادهم، ونستغفر لهم ونترحم عليهم وندعو لهم. لكن ليس معنى ذلك أننا نجعلهم أربابا من دون الله، أو نجعلهم ندا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عباد الله ما نأخذ من هذه القصة العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيها وبما ذكرنا، ونجعلنا من عباده الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارض عنا وارضنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك قيد أسرى المسلمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك باليهود أعدائك أعداء الدين. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم أقم علم الجهاد، وأقم على زيغ والعناد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم من ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر الإسلام والمسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين.